ما تعرفوش؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب هذا البيت ورب الأنبياء والمرسلين، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك الرحمة كلها والعفو والعون والهدى والسداد والرشاد. اللهم نعوذ بأسمائك كلها أن نعمل عملا يغضبك أو تكرهه، ونسألك أن يكون عملنا مما أمرته ورضيته. اللهم ربنا اهدنا لهذا واصرفنا عما لا ترضى، آمين. هذا اليوم الرابع من ربيع الآخر من العام 33 من 104 بعد الألف، وهذا الدرس 44 بظن، فإن يكو كذلك نبقيه وإلا نصوب، إنما الظاهر أنه الدرس 44 بعد 100. قبل أن نشرع فيه نذكر بما لزمت به الذكرى، أن الله لما أمرنا بأنبيائه ومرسليه أن نتبعهم أرسلهم مبشرين ومنذرين، وأرسلهم بالبينات والهدى والعلم ألا يقولوا على الله إلا الحق، ولا يكتموا علما ولا أمرا، ولا يخشوا في الله أحدا، وكفى بالله حسيبا. فمن اشترع شرعتهم فعليه مثل ما عليهم، والله المستعان على ما يصفون. نرجع إلى الدرس. الدرس الفائت كنا انتهينا في علم الناقة، الله قال عنها صراحة في سورة الإسراء، قال وما منعنا أن نرسل بالمعجزات. طبعا استخفوا، اضحكوا أخواننا، استخفوا بهم، هذول اللي فعلوا هذا بنبينا أهل لهذا. قال المجيد وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. يعني الله يتكلم عن عموم الآيات، هذه الآيات نزلت ببعثة إمامنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما الله يتكلم على عموم الآيات ثم يأتي بالمبصرة هذه، قال ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني سبق العلم بمثل هذا. طيب ماذا يعني يعوز الناس بعد هذا من مثل هذا العلم وهذا الإبصار؟ فكنا نتكلم عند هذا، وقلنا في الدرس الفائت أن وجب على المؤمن المتدبر الذي علم أن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأن الثمد وصالح والناقة والإبل من عظيم حكمة المليك. لما يتكلم يا أخواننا تبارك اسمه، اعلموا أنه خلق الملكوت بالكلام، يقول كن فيكون، كن سماوات تكون السماوات، هكذا تبارك اسم الله المجيد، كلامه يخلق به ما يشاء. فإذا تكلم المجيد فلا قبل لأحد أن يردف أو أن يعيد أو أن يزيد، أبدا لا ينبغي يا أخوانا. لما يقول إبل تبارك اسم الله فذلك علم مجيد. كلمتكم في الدرس السابق هل أتاك حديث الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل، كلمتكم في هذا. ورب العالمين لو أنك جمعت العالمين أقحاحهم وأعاجمهم على لسان واحد ما تكلموا كحرف من الكتاب، صاد نون قاف والله ما تكلموا كهذا أبدا وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فالذي جاء يعني يردف على كلام الله شيطان أو مجنون. ثمود ومن رحمة الله أخوانا أن الأمثال في القرآن أمثال الأمم قليلة، نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، قوم إبراهيم، أصحاب الأيكة وفرعون. يعني أنا مرة جئت أحصيهم، أحصيت إلى 11 أمة، 11. هذا من رحمة الله أخوانا، العبد لا يطيق. فمن الأمم كلها من آدم إلى الساعة 11 أمة. ثم يضيع الناس العلم، يونس أمة، إبراهيم وملكة سبأ وقومها، علم مبين تعلموا 11 أمة تكفي أخوانا. وعلى رأس هذا الأمر موسى وصالح في الناقة وفي الآية الكبرى. فتكلمنا في هذا وقلنا إن سورة الشعراء فصلت زيادة على السور. يعني أقولكم يا أخواننا، في صلاة المغرب هذه قرأ الإمام من آخر سورة الأنعام، في آخر الأنعام: ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. في الأعراف: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالفرق أنه في الأعراف في التنتين اللام، لام التأكيد. في الأنعام لما أكد، لاحظ، قال إن ربك سريع العقاب وإن ربك لغفور رحيم. في الأنعام أكد الرحمة والمغفرة في الأنعام. في الأعراف الشديدة هذه وهذه، إنما في كل أمره أكيد، ولكن في الأنعام أكد النعمة والرحمة. واضح؟ جيد. ففي الشعراء قرأنا عليكم، واللي قرأها مثلا وقرأ من الحجر وقرأ من الأعراف وقرأ من القمر وقرأ من الشمس وقرأ من هود، في كلها عن الناقة، يجد أن الأعراف أفصلها، الشعراء أفصلها، وقدمت لكم. وهذا يعني فصلنا فيه كان من عجيب أمر الله تبارك اسمه. إنما ماذا قال صالح فيها؟ قال: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ زمان ما كنا نفهم شو يعني آمنين وجنات وعيون، كنا نظنه من النثر، ولكنه جاء بفصل القرآن، ولكنه نثر. إنما صار واضح الأمر. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم لاحظ أخواننا، ما هو لما تقول في جنات وعيون ماذا بقي؟ لما تقول جنات هذا عام مطلق، فيها كل شيء. لما قل جنة ثم في جنات وعيون، ثم قال وزروع، هذا تخصيص الجنان، ثم قال ونخل، هذا تخصيص التخصيص. فماذا تقولون إذا علمتم أن الله ختم الرسالات بنبي في مدينة فيها نخل؟ هو لما رأى أنه يهاجر إلى مدينة فيها نخل، ذهب وهله عليه الصلاة والسلام، نعم ذهب وهله إلى الطائف. إنما بين الحرتين كان شوفي نخل. ولا تعجبوا إذا علمتم أن الأعور الدجال يسأل عن التمر، تمر بيسان، شيء النخل. لما أبونا وأبوكم عليه الصلاة والسلام ترك الضعيفين زوجه وإسماعيل، ترك معهما جرابا من تمر وسقاء من ماء. سلوا من علمه في التمر يا أخواننا، كل ما بيلزمك، فلو قمت على تمر وماء كفيت، إلا زمزم لا يلزم معه التمر. أنا قلت لكم مرة أخواننا، أزعم أن هذا الذكر، يعني الذكر ليس أن يغفل الرجل ويشتغل لسانه فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو يعني يتناظر في السماء وفي الزخارف. الذكر أن إذا ذكرته وجل قلبك. شو يعني وجل؟ يعني التفت. احنا شرحنا فيها غير عن الخوف. الوجل انه لا يعني استحضر كله. طيب، ففي جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين. لاحظ كيف عمم في الجنات والزروع وخصص في النخل، ثم قال تتركون فيما هاهنا آمنين، ثم فصل وخصص في الأمن. شيء زروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال، لأن هذا أشد الأمن كما قلنا في النحل. تنحتون من الجبال بيوتا آمنين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قلت لكم فسد وصلح الضاد. الإفساد الإنقاص من الأصل. الإفساد منقص إن كانت من أصل ذي حاجة، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة من بيتها غير مفسدة. ليش ما قالش غير منقصة؟ لأنه البيت هو بده يقول إنه يعني أخذت كل حاجتها فأنفقت غير مفسدة. ليه قال ما غير منقصة؟ لأنه قد تنقص أنت من خزائن. إنما متى يكون الإنقاص مفسدة؟ إذا أخذت من أصل عائز، يعني بيلزمك حاجة. فسترى أن ثمودا أفسدوا كيف؟ أخذوا من الأصول. واضح أخوان؟ قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالله تبارك اسمه أتمها أصلحها، قال لا تفسدوا في الأرض في الأعراف بعد إصلاحها. شو بتفهم؟ فالإصلاح الإتمام، والإفساد يعني خلخلة الشيء و يعني العبث بالشيء لا يشترط فيه الفساد، ليس هذا الفساد. الفساد الإنقاص من الأصول. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين. لعلي آتي عليها إن شاء الله. ولكن من عجيب أمره أن قال ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. لما قلش كما بعدت عاد؟ عجيب عجيب تبارك اسمه، عجيب. أدين لله، والله لطالما سمعت أن هذا الكتاب لا يقوله بشر، فقلت كذلك أن قالت الناس، إنما أدين أن الله ثبت لي وتبينت من نفسي لدينه أنه لا يقول هذا إلا إله العالمين. عجيب. فلما قال ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، كان شعيب يقول لقومه لا تنقصوا المكيال والميزان. لاحظ في سورة هود هذا الكلام، في آخرها قال الله إنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. لأنه هم اللي بينقصوا، الله لا ينقص. شو يعني؟ الناس قد تظن أن لازم أقول لا ينقص، هذا من لحن اللسان. الناس بيقول أنقص ينقص، وهذا خطأ، هي نقص ينقص. لاحظ يعني قال شعيب لا تنقص المكيال، ما بيقول لا تنقص، لا تنقص اللي أنتم بتظنوها لا تنقص. واضح؟ جيد. قالوا إنما أنت من المسحرين. قد يكون التسحير ما تعلمون، وما أرسل من قبلك رسولا إلا قالوا ساحر أو مجنون من التسحير. هذا تسحير. والتسحير الآخر، ويعني لا مانع من الجمع، أن هذه المنطقة تسمى في اللسان سحر. قالت أمنا رضي الله عنها مات عليه الصلاة والسلام بين سحري ونحري، في مرة قالت بين ذاقني وحاقني، إنما السحر والنحر. هذه فلما يقولوا إنما أنت من المسحرين، هذه اللي قيلت للأنبياء من قبل، ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ يعني المسحر يعني له جهاز هضمي، يعني أنت مش مالك ما أنت بتاكل زينا. ما هو الكلام كله على النعمة وعلى الطعام، فهو كانوا يرون أنه الأولى بالقياس أخوان بالقياس الأولى أن يكلمهم ملك، إنما أنت من المسحرين فأتي بآية عظم الله، لأنه هذه الآية ثبتت حقا وأبطلت باطلا، أحقت حقا وأبطلت باطلا. قالوا فأتي بآية، قالوا له إيش الآية؟ اقرأوا لي. قالوا إيش؟ حددوا شيء. اللي قال خلاف هذا خالف الكتاب والنبوة. بس ما تقولوا كذاب، ما بصير تقولوا كذاب. أنا قلت كذاب، أنا ما بقول كذاب، لأن النبي قال عنه كذاب، أنا ما بقول كذاب. النبي قال عنه كذاب، أنا ما قلت عنه كذاب. واضح إخواننا؟ لأنه لازم أن نقول بقول نبينا، يعني أنا ما قلت من نفسي، نبي اللي قال. فاللي بخالف نبينا شر من الكذاب، فالكذاب أهون بيكون منه. فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة، ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. قلت لكم الشعراء فصلت، يعني في الأعراف عذاب أليم، في الشعراء عذاب يوم عظيم. أنو الأبين؟ أنو الأشد؟ هذه. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. طبعا في القصص إنهم لما عقروها أنا رأيتهم يعني بمثلوها للأطفال، وعقروها وشربوا وسكروا وفرحوا وغنوا، طب فأصبحوا نادمين. وين بينهم لا يقرؤون القرآن هذول؟ فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية لمين؟ فاسمع، جملة ثمود وجملة عاد وفرعون وجنود فرعون آية لمين؟ لمن شاء، لمن شاء منكم أن يستقيم. تريد أن تعلم شيئا من قوة الله وعزة الله؟ اسمع، هاي ثمود آية، عاد آية، وقرونا بين ذلك كثيرة آية. تارة أن تعرف إله السماء والأرض تبارك اسمه المجيد، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طبعا العزيز الرحيم يا عباد الله، تذكروا فصلنا لكم في الرحمن الرحيم، وليس كما يظن الناس، العزيز من أسماء الرحمن. طب ليه ما قلنا من أسماء الله؟ لأن الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الرحيم، الرحيم رأس في هذا الاسم، الودود والرؤوف والرفيق والحليم والغفور، هذه من أسماء الرحيم. العزيز الجبار القوي المتين المتكبر من أسماء الرحمن، والرحمن الرحيم من أسماء الله. واضح؟ فلما هنا قال إن ربك هو العزيز أخذا ومنعه والرحيم، فإن شئت عملك بما تستحق. جيد. الآن نتكلم في سورة، يعني الشعراء والأعراف والشمس والقمر تلا القرآن علينا فيها من قصة ثمود وصالح، ولكن في سورة باسم القوم حجر، سورة الحجر، أصحاب الحجر. هذه عجيبة، يعني قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني هذا النفر من الجن أصدق قيلا من كل علماء الأرض اللي قالوا إنه معجز. ليه؟ لأن الله تبارك اسمه لم يكتب مقالة هؤلاء، وكتب مقالة النفر. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا أصدق قيل أخوان، العجب، عجيب هذا الكتاب أخوان، عجيب سورة الحجر أخوان، عجيب. يعني أنا عجلت بشيء من سورة الشعراء لأن سورة الحجر تكاد يعني تبين كل شيء. تبدأ ألف لام راء، تلك آيات الكتاب. أنا أتكلم عن مين؟ سورة الحجر. مين الحجر؟ والعجيب أخواننا زي سورة يونس. سورة يونس ما ذكر يونس في يونس فيها قومه إلا بآية واحدة. السورة سورة يونس 109 آيات، ما ذكر قوم يونس إلا آية. كذلك سورة أصحاب الحجر في آخرها بآيات، إنما في أولها ما يعني ما سموا، ولكن العاقل المتوسم يستبين. جيد، لما نقول ثمود شو كانت علة ثمود؟ يعني طعام، طعام ولا أمان؟ مشكلة عاد أمان أخوانا، سنأتي عليها. عاد عدا يعدو عدوانا، شيخ أخوانا قالوا من أشد منا قوة؟ ثمود وين كانت العلل؟ لما أهلك أصحاب الأيكة كثمود مالهم في الميزان، على إيش كان؟ على الميزان، على الأصول مش على القوة أبدا. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا، اسمع، لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. سمعتوها؟ ذرهم ايش؟ شو في محل الأكل أخوان؟ ما كناش نعلم، يعلم الله ما كنت أعلم، لأنه أنا درست عند الشيوخ زمان حتى يعني يتمني الله على كبر وبرأني الضلالة. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا، طبعا هذه قراءة أخرى، لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم تكون الآيات. الآن اسمع، نشرع في الآيات التي تلي. قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون لا تنقص المكيال والميزان. والأرض وضعها شيء والسماء رفعها ووضع الميزان وجعلنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش. درس الفائت قلت لكم مدار القصة ثمود أن الله بآية الناقة علم ثمود والعالمين من هو الله، ثم علمهم كيف وجب أن يكون الإصلاح بعد الإفساد. يعني الناقة من عظيم جامع أمرها وتنويكها أنه تبين من باب ما أراد الله أن يعلم أنه لا إله إلا هو، والثانية كيف أفسد الناس وكيف وجب أن يصلح. فبالآية الواحدة يجمع كل هذا. هذا من التنويق يا أخوان، هذا من التنويق. فقلت لكم من العلل التي فعلتها ثمود أن الله رزق العالمين فحجروا وأخذوا رزقهم ورزق غيرهم ومنعوا ضعفاءهم وقالوا من مثل ما قالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر لا يطعمها إلا من نشاء. اليوم أخطاء العالم القوى العظمى اللي بيسميها الكتاب ما بسمي لا قوى ولا دول، إيش بيسمي المجيد؟ القرى. هذه من يعني من الخلط على الناس. الناس لما يسمع قرى شو بيفكر؟ المدينة كبيرة، دولة أكبر، ولا في منه في كتاب الله. الكبيرة عند الله القرى، والمدينة في القرية. في سورة الكهف فانطلقا حتى إذا أتيا، هي وصلوا أهل قرية. فأول ما وصلوا القرية، لما أولها الخضر قال كان في المدينة، كان لغلامين في المدينة، فأولها أول الدخول القرية، تخصيصها جوا المدينة. فلما الله يهلك يعني ويمجد نفسه بإهلاك الضعيف ولا بإهلاك القوي؟ فلما أهلك قال أهلكنا القرى من قبل، قرى شيء، ولا مرة قال أهلكت مدن ولا دول، بيتكلم على إهلاك القرى والقرون، واضح؟ فهل بيسموها الدول العظمى؟ يعني أمريكا قرن في تنزيل الكتاب ولا مشاحة في الاصطلاح عند الشبيحة؟ الله بيقول قرون، دعك ما فيش. يرضيكم قول الله؟ من أصدق من الله قيله؟ من أصدق من الله حديثا؟ تبارك اسم الله. بيقول عنها قرون، ما هو القرن القوة والقرى. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ما في إهلاك مدن يا شيخ، ليش؟ مدن صغيرة. إنما المجيد إذا بطش بطش بالقرى وبالقرون، تبارك اسم الله. فقلت لك إنه وين كانت العلة؟ أنهم يحجرون، مش هي سورة الحج، أصحاب الحج في سورة الأنعام، واضح العلاقات. في سورة الأنعام قالوا هذه أنعام وحرث حجر. إخواننا الأنعام والحرث، الحرث اللي هو النبات، الأنعام والحرث مما يتكون من الماء، صحيح؟ عشان جاءت الأنعام ناقة الله وسقياها، واضح؟ نبئهم أن الماء قسمة بينه. ففي سورة الحجر الآن من الأول، احنا قلت لك أسس لها علة ثمود، مالها؟ علة ثمود ليست علة قوم لوط. مال قوم لوط؟ لا طعام ولا شراب ولا قوة، يأتون الذكران من العالمين. ولا مرة قالهم لوط في القرآن اعبدوا الله وحده، ولا مرة، ما وصلش لهون لسه معهم، يعني دون ذلك. إنما انت انتبه على العلل. قوم لوط وين العلة؟ هذه. قوم عاد عدوان، من أشد منا قوة؟ الكلام صريح. وثمود من مثلي، يعني أصحاب الأيكة بفصل لك ما جرى في ثمود، حتى قال المجيد رب هذا البيت قال ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. يعلم ما يقول، عظموا. فقلنا لكم العلة أنهم يحجرون، كان الماء وفيرا جنات عيون، صار ثمدا. كيف صار ثمدا؟ مش ثمد قلة الماء؟ طب ما قال الله تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون. طب كيف صارت العيون ثمدا؟ من الحجر. ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، شو يعني جابوا الصخرة؟ أيوة، حفروا الصخور بالواد. الواد شو له علاقة؟ مجمع الماء، فهو بيجمع كل شيء. ليه؟ قالوا بعدين أنا بقول لك مين بيأخذ ومين ما بيأخذ، معروف اليوم العالم على هذه العلة نفسه. إخوانا الحروب الجاية على الماء، فهم فهم. الدجال يرد كل بئر نفط، ولا بيعني هو اللهبل أذكى شوي من هيك، يرد كل منهل ماء. الدولة العبرية اللي احنا فيها تمنع أحدكم أن يحفر بئرا، ممنوع يكون عندك آبار، واضح؟ اتفقنا. ايش تأسيس العلة؟ الحجر. هذه أني صورة حجر. بدنا واحد ممن يعني أنعم الله عليه بالكتاب ورا سورة الحجر، شو فيها شيخ؟ سمعني النحل، مش أنا درستكم في النحل كيف نحل عباده النعم؟ ورا الحجر في النحل، قبل الحجر إبراهيم. فسورة الحجر أخوانا الآن سيبدأ الأمر. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش. اسمع، جعلنا لكم فيها معايش، اسمع، ومن لستم له برازقين. هذا كله يعني تبارك اسمه يكلمهم في عظامهم، يعني أطعمتكم أنتم ومن لا ترزقونه، يعني كأنه بيقولهم هؤلاء جميعا عبادي، أطعمتكم رزقتكم أنتم وإياهم، أين ذهب رزقهم؟ جعلنا لكم فيها معايش لكم ولمن لستم له برازقين، وإن من شيء اسمع إلا عندنا، خليك شيخ خير لك، والله خير لك. ما أنت عدت 10 سنين تسمع من الفرق، تسمع يعني هذا رجل أحبه في الله، يعني دعابة، يعني هذا الرجل يأتي ليسمع القرآن وما بسمع كلامه، هو بيجي يسمع الآيات اللي أتلوها، يأتي من الخليل ليسمع. فأسأل الله ألا يخزيك بي يوم الدين. اسمع، قال وإن من شيء إلا عندنا، اسمع، خزائنه، في علاقة بين الحجر والخزن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. طلع هذه الأصول، ما هو أصل الأصول؟ هو هذا الماء على الخزائن كلها. فأسقيناكم، قلت لك تبارك رب هذا البيت، هذه التركيبة، ففعلناكم، مش موجود إلا في هذا الكتاب، على الماء وسقي الماء للعالمين. بس ما في هذه، يعني قال أنلزمكموها، إنما لما قال فعلناكم قال أسقيناكم في الحجر، وما أنتم له بخازنين. طب هم خزنوا، طلع عندنا خزائنه، فواضح لما قلت لك أنه بيكلمهم، لأنه بدأ الكلام بخازنين، بعدين بعد الماء قال وما أنتم له بخازنين. مين هذول؟ ما في أمة لها في الماء كما لثمود، حجرا وخزنة، وما أنتم له بخازنين، يعني هذه على وجهيها، يعني أنت ما بتقدر تمنعه. ليه؟ بدليل أن الله يمطر به حيث شاء، مظبوط أنت أخذت من هون، إنما يمطره يعني حيث شاء. وتفهم أخرى، يعني فأسقيناكم هذا الذي أنزلناه واللي أنتم خزنينه، يعني والذي أنتم له خازنين، واضح؟ وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إنما سمعت كيف بدأت الكلام على العلة، هذه يعني صورة، سورة الحجر. كم بقي يا شيخ؟ دقيقتين. في آخر سورة الحجر قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. طب ليه ما كلمهم عن طعامهم؟ ما هي سورة الحجر، ما هو تبين. هل زادهم بالأمان اللي كانوا يعني يفعلونه، ما لا يبلغون الحجرة حتى يستقوا يا شيخ. يعني أمريكا ذلك القرن ما بيقدر يحجر حتى يستقوا، إذا أبطان الله نتم. لا نتكلم فيها شيخ، المناقيح من مثل الشيخ.